الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في سورة التوبة عند الآية 20 بعد 100، يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآية عتاب وبشارة، فهي عتاب للذين تخلفوا عن مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهي بشارة للذين صحبوه، فالله تعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي لا يليق ولا ينبغي ولا يصح، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ما دام أنه قد بذل نفسه كيف يتخلف عنه؟ ومن واجب كل مسلم أن يكون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه، فلا يفضل راحته، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى هذا الأمر الهام الذي تتعلق به مصلحة عامة للمسلمين، وهو نشر دين الله في أرجاء الأرض. فمن كان تخلف من أهل المدينة أو ممن حول المدينة من البادية الذين يقيمون خارج المدينة، ما كان ينبغي لهم أن يتخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرغبوا بأنفسهم عنه، فلا يفضلوا أنفسهم عنه، ولا يسمحوا لأنفسهم أن يبقوا في متع الظل والتلذذ بالمطاعم، وهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب وترك هذه الأشياء وتعرض للحر والجوع والعطش. ثم جاءت البشارة بقوله تعالى: ذلك بأنهم، أي الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصيبهم ظمأ والعطش ولا نصب وهو التعب ولا مخمصة وهي الجوع، لا يصيبهم ذلك وهم يتجهون لعمل في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، أي ينزلون في منزل يتضايق منه الكفار أو يرتهبون، ولا ينالون من عدو نيلا، أي لا يظفرون من العدو بشيء إلا كتب لهم به عمل صالح، الذي يصيبهم يكتب لهم به عمل صالح. وهم لم يحسبوا هذا الحساب، هم ذهبوا للجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فحصلت لهم هذه الأمور من غير اختيار لهم ومن غير نية لها، لكن لأنهم خرجوا في مجال طيب قصدوا به وجه الله، فإن الله تعالى يثيبهم على هذه الأعمال ثوابا عظيما. فالظمأ الذي يواجهون، والتعب الذي يتعرضون له، والجوع الذي يصيبهم، كله يكتب لهم به عمل صالح. الله يكتب لهم بهذه الأشياء التي لم يقصدوها أعمالا صالحة ليؤجروا عليها ويثابوا عليها، بل ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، لا يمرون بمكان يجلسون فيه للترصد للعدو أو لإرعاب العدو أو غيرها مما يخاف منه العدو إلا كتب لهم بها عمل، وهم لم ينووا شيئا، إنما هم متأهبون لنصرة دين الله، ولا ينالون من عدو نيلا، أي ما يظفرون بشيء من العدو كأن يأخذوا منه مغنما أو يفر منهم وينالون منه أنه رهبهم، فإنه يكتب لهم بهذا عمل صالح. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالمحسن لا يضيع من أجره شيء، ولهذا على الإنسان أن يحسن نيته ويصلح عمله وأجره مضمون، لا يحتاج الأمر إلى أن تتوثق بوثائق ولا أن تحسب العدد، لأن عملك محسوب عند الله تعالى، والله جل وعلا لا يضيع من أجرك شيئا، بل كله محفوظ لك ومدخر لك في مستودعاتك عندما تفتح لك. ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أي لا ينفق هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم نفقة صغيرة أو كبيرة إلا كتب لهم، أي سجل لهم وحفظ لهم، سواء كان قدرا يسيرا أو كبيرا، فكل بحسبه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا يقطعون واديا، وهذا تنبيه إلى أن خطرهم محسوبة، ما يمرون بوادي إلا كتب لهم ممشاهم في الذهاب وفي العودة، كل خطوة يخطونها تحسب لهم، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول ابن كثير رحمه الله: قد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفان من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم، وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الجليلة والأموال الجزيلة، كما قال عبد الله ابن الإمام أحمد حدثنا أبو موسى حدثنا عبد الصمد حدثنا سليمان بن مغيرة قال حدثني الوليد بن هشام عن فرقد بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحشت على جيش العسرة وهو غزوة تبوك فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتادها قال ثم حث فقال عثمان علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتادها قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتادها قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا يحركها وأخرج عبد الصمد قال يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا فهذا أنفق نفقة كبيرة فأنفق 300 بعير مجهزة بعتادها وعدتها بسلاحها وحوائجها التي توضع عليها من الأمتعة وغيرها مما يساعد في ربط المتاع عليها وقد ورد عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة قال فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا وهذا يبين لنا فضل الإنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لنشر دين الله للدفاع عن أمة الإسلام وحفظ كيانها وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتسابقون في هذا المضمار كل حسب حاجته فمنهم من يأتي بثمرات ومنهم من يأتي برغيف ومنهم من يجهز مثل عثمان 300 من الإبل مجهزة بالسلاح وبالطعام وبما يحتاجه الإنسان في جهاده فلا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا يسلكون واديا أو طريقا يمشون فيه إلا كتب لهم أي كتب لهم هذا العمل وتلاحظون الآية الثانية عندما ذكر النفقة والمشي قال إلا كتب لهم وفي الآية الأخرى التي قبلها إلا كتب لهم به وذلك أنه في الآية الثانية ينفق الإنسان هذا الشيء ويقطع هذا الوادي متجها لهدف معين بينما الأشياء التي في الآية الأولى لم يكن في حسبان هذا الشيء فهو لم يقصد ما أصابه لكنه تحمل ما أصابه فالله تعالى أثابه على هذا العمل الذي لم يكن في ذهنه أن يثاب عليه جعل عليه ثوابا كما لو عمل عملا قصده فالظمأ غير مقصود للإنسان العطش غير مقصود للإنسان الجوع التعب كلها غير مقصودة للإنسان لكنه حصل له فالله تعالى يكتب لهم بهذا الأمر عمل صالح، بينما النفقة ومشيهم وسيرهم جهة الهدف قصدوا هذه الأشياء، فأنفق الإنسان نفقة قليلة أو كثيرة وهو يقصد ثوابها، قطع واديه متجه إلى العدو أو راجع من العدو قصد هذا الاتجاه، فلهذا جاء التعبير في الآية الثانية إلا كتب لهم، ولم يقل إلا كتب لهم به، بل كتب لهم هذا الممشى وسجل لهم هذا الفعل لأنهم قصدوه وأرادوه، بينما الأمور الأخرى لم يقصدوها لكنها وقعت لهم، فالله تعالى يكتب لهم بها عملا كما لو قصدوه. ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، أي لأجل أن يثيبهم الله جل وعلا على ما فعلوا من أفعال أحسنها وأفضلها. ولهذا جاء قول قتادة رحمه الله: ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهليهم إلا ازدادوا قربا من الله تعالى. والله جل وعلا يثيبهم على هذا. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية قال بعض المفسرين إنها مخصصة للآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها كانت تطلب من كل أهل المدينة ومن حولهم أن ينفروا، وجاءت هذه الآية تبين أنه لو نفر من كل فرقة منهم طائفة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه الأحكام، فإذا رجعوا علموهم ما تعلموا، لأن للمسلمين حاجات كثيرة يحتاجونها في بقائهم من تدبير أمورهم، إلا إذا استنفرهم الإمام كما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غزوة تبوك، لأن عليهم النفرة، لكن إذا لم يستنفرهم فإنه يؤخذ منهم طائفة وطائفة تبقى، وهذا تشريع للأمة لأنه نزل أخيرا، لأن الأمة إذا وقع لها مصيبة في مكان أو في ناحية من البلاد ليس حتما على جميع المسلمين كلهم أن ينفروا لها، وإنما ينفر ما يحتاج إليه وما تستدعيه الحال الراهنة، والزائد عن ذلك يشتغلون ببقية الأمور مما هو صيانة للأمة وحفظ لكيانها. والقول الآخر قالوا إن هذا في طلب العلم، فينبغي من كل فئة من الناس، من كل قبيلة، من كل جماعة، أن يخرج منهم أناس يذهبون للتفقه في الدين في مظانة. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك عنده، فيأتي المندوبون من كل قبيلة وبلدة إلى المدينة لأجل أن يتعلموا الأحكام، ثم يرجعون إلى أقوامهم ويعلمونهم ما تعلموا مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن، أو ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام. فهذا هو النفرة المطلوبة للتفقه في الدين والرجوع الرجوع لتعليم البقية. ثم يأتي فئام آخرون بدلهم، وقد فعل ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكانوا يتناوبون في التردد على المدينة في النواحي البعيدة عن المدينة، كانوا يترددون بمندوبين عنهم لأجل أن يتعلموا الجديد من الأحكام والقرآن. فكان الإنسان إذا رجع إلى قومه صلى معهم وعلمهم ما نزل من القرآن، وبين لهم ما علمه من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كل إنسان يذهب إلى أهله ويعلمهم القرآن ويحفظهم إياه ويعلمهم الأحكام التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وهذا يبين فضل العلم ومكانته، وأن الإنسان لا بد له أن يتعلم أمور دينه حتما، لا يعذر في هذا أحد. لا بد أن يتعلم الناس عقيدتهم وكيفية عبادتهم لربهم، وأن يعرفوا الحلال والحرام، يعرفوا ما يجب عليهم وما يحرم، لأجل أن يعيشوا في هذه الدنيا ويسلموا من الأخطاء ولا يقعوا في شيء من المحظورات الشرعية. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي يذهبوا جميعا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي فهلا كان الأمر أن ينفر من كل قبيلة أو من كل مدينة أو من كل مجموعة نفر معينين ليتفقهوا في الدين، أي ليعرفوا الأحكام. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيفهموا مسائل دينهم ويزيل عنهم الجهالة، لأجل أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ينفرون لأجل أن يتفقهوا في الدين، فإذا تفقهوا ينذروا قومهم، إذا تفقهوا ينذرون قومهم عندما يرجعون إليهم لعلهم يحذرون، أي لا يقعون في المحاذير، لا يقعون في الأمور الخطأ. وهذا إذا كان هذا الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في كل زمن مطلوب من الأمة، بأن تنتخب منها مجموعة لأجل أن يتعلموا العلم ويتخصصوا فيه ويتميزوا فيه، لأجل أن يعلموا الناس الخير، وإلا بقيت الأمة على جهل، فيتخذ الناس علماء جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون فيضلون ويضلون. فمطلوب من مجموع الأمة التفقه في الدين، ويتخصص منهم من عنده الملكة والقدرة للتميز في معرفة دقائق المسائل ليرجع إليه الناس فيها عندما يقع لهم إشكال أو يلتبس عليهم أمر. ولهذا فإن طلب العلم من أجل العبادات، لأن به يزال الجهل عن الأمة ويحفظ عليها كيانها وعقيدتها وقوتها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا لا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. وان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وان طالب العلم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وهذا يبين لنا فضل الاشتغال للعلم، وانه افضل العبادات بعد الفرائض. ومقياس الامم انما هو بالنسبة المتعلمين فيها، فإذا كثر أهل العلم فالأمم ترتقي وتسمو. ولهذا لما كان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون العلم للعمل فلم يكن بينهم أمي، وإن كانوا لا يحسنون القراءة والكتابة لكنهم يعرفون الأحكام ويقرؤون القرآن وينفذون الشرائع. والإنسان إذا جهل شيئا يسأل، وليس عيبا في الإنسان أن يسأل، إنما العيب أن يعمل على جهل. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن في سورة الفاتحة في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود ومن شابههم ممن عندهم علم لا يعملون به، والضالون هم النصارى ومن شابههم ممن يجتهد في العبادة على غير علم من دون معرفة. فنحن نريد الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا منهج ولا طريق اليهود ولا طريق النصارى. فالمسلمون يعلمون ويعملون، لا يعبدون الله على جهل ولا يحملون العلم من دون عمل فيصيروا مثل الحمير. والله تعالى قبح اليهود لأنهم مثل الحمير التي تحمل الكتب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل عصارا، يعني مثل الحمار الذي وضع على ظهره كتب، هل يستفيد منها؟ لا يستفيد. فكذلك الإنسان الذي عنده علم ولا أثر لهذا العلم عليه لا يعمل به، فهو مثل اليهود وهو مثل الحمار الذي يحمل الكتب. والمطلوب من هذه الأمة أن تحمل العلم ويظهر أثر العلم عليها، فيكون عندهم علم يعملون به، لا يكون علماء من دون أثر للعلم بلا عمل، أو يكونوا يجتهدون في العمل من دون أساس ومعرفة. ولهذا تقع البدع وتنتشر. عندما يقع الناس في الحرص على العبادة مع الجهل، ففلان يريد أن يجتهد في العبادة لكنه لا يعرف كيف يتعبد فيتخبط ولا يدري ما هو المطلوب، يعمل هذا ثم يتبين أنه غير صحيح، ويعمل ذاك ثم يتبين أنه خطأ، ويعمل الثالث ويتبين أنه مبتدع ونحو ذلك. فالإنسان المسلم لا بد أن يعلم ثم يعمل، ولهذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم قبل القول والعمل، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعلم ثم يعمل ويدعو، وهذا هو المطلوب من هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.